بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فبعد أن أجاب الله تبارك وتعالى ورد مقالة المشركين وقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ويعنون أن ما هم عليه من الكفر والشرك إنما شاءه الله وارتضاه لهم، وأن هذا إرادته ومشيئته، يعني الشرعية الدينية. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم، ردوا الحق الذي جاءت به الرسل وظنوا أن ما هم عليه هو ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وارتضاه لهم. قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم عن الله تبارك وتعالى أن الله ارتضى لكم هذا وشاء لكم هذا وكتب لكم بهذا، إن تتبعون إلا الظن في كل اعتقاداتكم وتشريعكم، وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، لله سبحانه وتعالى أن يقيم عليكم الحجة البالغة التي تبلغ إلى إلى القلوب والأسماع وتقيم الحق بلا لبس. ثم قال جل وعلا: فلو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يشرح صدوركم وأن يجمعكم على الهدى لفعل، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يبتلي عباده بالأمر، يبين لهم طريق الخير ويبين لهم طريق الشر، ويأمرهم سبحانه وتعالى أن يسيروا في الطريق الذي ارتضاها وأحبها، وهي طريقه شرعه ودينه سبحانه وتعالى. ولكنه يخذل من لا يستجيب لأمره، ومن اختار طريق الغواية سلمه الله تبارك وتعالى إياه ويسره له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني ادعوا من حضركم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر.

Thank you.